مشايخنا. قل أعوذ برب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. شيخنا احنا اخذنا قبل شوية شنو قلنا الغنة، تشوف هنا شنو اصل انه نون شنو ساكنة والثانية متحركة، صار عندنا هنا ادغام، اذا بيها غنة هاي لو لا؟ فالغنة ما دام اكو غنة هنا شو تسوي؟ تبين هاي الغنة تطيها حركتين شدة شدة عندك هنا. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. احسن. ملك الناس. اله الناس. من شر نعم. من شر الوسواس الخناس. هذا ان شاء الله ناخذ هذا اخفاء اشمام من شدي، لكن شنو احنا له اكو فد ملاحظه ان شاء الله ناخذ هي الملاحظه هاي، بس هنا شنو على الجمله يقول هذا حرف الشين، وشنو معنى هالاخفاء؟ يعني تنطي شويه من حركه الشين، حرف الشين او حرف الاخفاء لمن؟ للنون، فسموه شنو اشمام، يعني شمم هذا الحرف بهذا الحرف، لكن اخوهم شو يسوون؟ من شره، يعني كانما انطاه ياء، هذا خطا هذا. من شد الوسواس القناس، وحرف الراء هنا عندك شنو؟ حرف مرقق، يعني المكسور احنا عندنا قاعده، اي حرف قبل مكسور او هو مكسور او قبل ساكن وما قبل الساكن مكسور، شنو نعطيناه؟ او قبل تنوين يرقق هذا الحروف. بالاخص لام الالف حرف لفظ الجلاله، وعندنا شنو هنا؟ حرف الراء. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. نعم. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. شوف هنا اخذنا هاي قاعدة نميز بين حرف الصاد وحرف السين، شدنا هنا الذي يوسوس في صدور الناس. هنا عندنا حرف السين، شوف الفرق بيناتنا شنو؟ حرف السين بصفير هنا، لكن شنو؟ حرف مرقق مستقل منفتح، بينما حرف الصاد من حروف الاستعلاء من حروف الاطباق، ايضا شنو بيه؟ صفير. الذي يوسوس في صدور الناس. هنا الضمه تركز عليها وطلعها صحيحة، مثلا كده علي الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس، تركز على حرف الصاد، ضم حرف الصاد. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. جنة أو الجنة؟ جنة. من الجنة والناس. يعرف شو الفرق بين الجنة والجنة؟ جنة سالفة أيضا شيخنا. جنة. نعم نعم، المقصود من عنده شنو؟ العالم الثاني اللي هو الجن. والجنة معروفة واضحة. الجنة. الجنة شنو؟ الوقاية. الجنة الوقاية. بس الجنة الوقاية. الجنة طائفة واضحة يوم القيامة إن شاء الله. وشنو؟ الجنة والناس. الجنة شنو؟ اللي هو الجين. شفنا مثلاً جنة الحسين. يعني وقاية؟ وقاية. زين. هسه شيخنا قرأنا سورة الفلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. حرف القاف حروف القلقلة. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. سمعتوا؟ احنا عندنا الفرق بين حروف الهمس وحروف القلقلة. حروف الهمس يجمعوها علماء التجويد وين؟ في هذا التركيب اللي هو فحذفه شخص سكت، زين. بينما حروف القلقلة فطب جد. قل أعوذ برب الفلق من شد ما خلق. القلقلة شنو؟ يقول يسمعها البعيد والقريب. بينما حروف الهمس شنو؟ يسمعها القريب ولا يسمعها البعيد. ما قاعد أسمع منك، هذا همس قاعد تسوي انت هسه. الشيخ هسه سمع من قلت قل أعوذ برب الفلق، سمعك هسه هو، لكن أنا ما سمعتك. أي قل أعوذ برب الفلق. مو جيدة، يعني 20% تقريبا. قل أعوذ برب الفلق. التجاج يصير بالصوت. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أحسنت. ومن شر غاسق إذا وقب. إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. نعم. ومن شر النفاثات. نعم. قد نسغن. ومن شر النفاثات في العقد. النون بسمعها، ماذا اسمعها من الثاني حتى السامع يعرف انه هذا الحرف مشدد. يعني هذا الحرف ترى حرفين، واحد متحرك وواحد ساكن. ومن شر النفاثات في العقد. حسن. ومن شر حاسد اذا حسد. شيخنا الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. لا تسوي هاي كأنما يصير مثل واو، لا تستمر عليها. قل أعوذ برب، لا قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ، مو أعوذ، حتى ليس الإشباع. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. شوف يعني هنا كأنما يوص، كأنما صار الصاد، يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مخذنا اللام الشمسية والقمرية، وقلنا أصلا أن المشكلات هنا عندك شنو؟ الجنة. من الجنة والناس. الغنن مو كاملات. من ال... بس انتبه علي. من الجنة والناس. حركة حركتين. قمرية هاي اللام. من الجنة والناس. شوف انت مديت اللام القمرية والغنة ما سوتها. ليش من الجنة؟ حرف ساكن كل شيء ما بيها. من الجنة والناس. من الجنة والناس. يلا شيخ فلق. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش الرحيمة الرحيمة؟ شو احنا القلقلة ما نسويها لكن نسوي غير القلقلة؟ ليش ما قلقلة هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا يصير ما تخلقنا ماكو قلقلة، القلقلة فقط في حروف قطب جاد. بس من يصير ما تصير خلقنا انت لا تسويها، اطبق الشفتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن، ليش الله الرحمن الرحيم ليش؟ بس انتبه علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطبق الشفتين بس انتبه علي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش الرحمن؟ احنا مو قلنا حرف هذا مرقق، مو قلنا حروف الاستعلاء خصة ضغط طب، لان حروف الاستعلاء ما دون من شنو؟ حروف مرققة. الاستعلاء شنو ضده؟ شنو الفتاح؟ ماكو بعدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كمل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. إذا حسد ليش إذا؟ إذا حسد. من شر حاسد إذا حسد. أنا مرة عندي دورة ليقرون طلاب، واحد من الطلاب شكرهنا ومن شر النفاضات في العقد. كانت فاتحة حق بالنا، قلت لا فاتحة موجودة النفاضات مال الجقاير. إيه يلا شيخنا الناس ولا الشيخ هنا القلقلة ما يسويها، يسوي حروف المادة قلقلة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. لا مو أعوذ، مش أعوذ، أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. شوف حرف الباء هنا شنو هو؟ برب الناس مشدد شوية، انطي حركة. قل أعوذ برب الناس. شيخ مبين بخيل بالحروف. ملك الناس، إله الناس. من شوف هنا الانفتاح ضع عليه، إله الناس ما أقول الناس، بس انتبه على اللفظ. قل أعوذ برب الناس، ما أقول قل أعوذ برب الناس، ترى أهم شيء التطبيق عنده. ملك الناس مو ملك الناس. قل أعوذ برب الناس. الذال ما اسمعها صحيحة بها لحن. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. أنا ما عندك مد سيئة شيخنا، شيخنا مد ما عندك، مو قل أعوذ، لا مد طبيعي هذا يعني حركتين بس انتبه علي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس، إله الناس. شوف مو إله الناس، إله الناس. احنا الحروف هاي منفتحة، إله مو إله، إله الناس. إله الناس. احنا مو قلنا القراءة العراقية ليش ما محببة؟ شو يسوون بالقراءة العراقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال سولف يعني كأنما يفخم الحروف كلها. قل أعوذ برب الناس. شوف من ما هو شنو؟ نفس اللحن. أسولك يا طريقة على القواعد. قل أعوذ برب الناس. شنو الفرق عندك هنا؟ ايه كم شيخ؟ إله الناس. الوسواس الخناس. طبعا الشيخ كأنه ماذا يقرأ قصيدة فهي الدعم القاعدة يقرأها على المنبر. الذي يوسوسوا في صدور الناس. شوف ليش يوسوسوا الضمة بس مو تشبع الضمة راح تصير واو هنا. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. هاي ما رد تشبع شنو الضمة مال السين. يوسوس مو يوسوس يوسوس في صدور الناس. اها يوسوس في لا شيخنا بس انتبه عليه. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. شوية حرف الصاد الضمة مالتها ركز عليها هاي خليها بالمصحف بالقلم مال الرصاص خلي جواها خط فكلش مهمة. صدور الناس مو صدور صدور الناس. ايه كمل. من الجنة والناس. هاي حرف الجيم ركز عليها من الكسرة. من الجنة والناس خليها كأنما شو مثلا نسميها بالعامية فاهية تطلع الكسرة لا خليها قوية. من الجنة والناس. من الجنة والناس. ايه يلا شيخنا الفلق ركز عليك مرتين انتهى مو مرة واحدة. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حط الطاء عرف شنو مستعلي مفخم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش الرجيم بس انتبه علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتبه على اللفظ دائما انتبه على اللفظ على التطبيق. من درس القرآن يجد أكو كتب مؤلفة يجد أكو أساتذة لكن أهم شيء الأستاذ شنو الضابط للقراءة الضابط للفظ. لأن هاي القراءة مشافهة عن القراءة صير بس مو طارق كان. بسم الله الرحمن الرحيم. شوي حرف الراء بين التفخيم مالته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. أنا كأنما إذا صح التعبير يسمون هاي القلقلة بالضمة باعتبار حرف مستعلي. فأكو جماعة شو يسوون؟ قل أعوذ برب الفلاقة. غلط هاي فلاقة غلط. كأنما القلقلة بالضمة يصير. قل أعوذ برب الفلق حرف مستعلي. قل أعوذ برب الفلق. يعني تطلع قوية وقاف هنا. من شر ما خلق. ماذا اسمع القلقلة؟ من شر ما خلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. وين القاف؟ تسمعون القاف؟ ما حد يسمع. كأنما صدى عن القلقلة. من شر ما خلق. بس صدى قوة. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. إذا وقب. إذا وقب. وين الباء؟ قلقلة اسمع ما اسمع قلقلاني. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. والنقابات حتى ما تنسى تعطيك هاي المثال. يا ونزا ما ندخل في يا ونزاني أريد منك تبين الغنة مع الحرف النون. ما يخالف يركز عليها. بالعكس أصلا الصوت يصير أحلى بعد إذا أفلاون زوياه. أنا أجرب هذا الشيء. هلا. ومن شر النفاذة في بالأخص بالسماعة يطلع الصوت كل حلو إذا منشول. هلا. ومن شر النفاثات في العقد سويت العقدة إلية مو العقد هنا هذي بس طلع القلقلة. ومن شر النفاثات في العقد أي. ومن شر حاسد إذا حسد شيخة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وين حرف الشين؟ تفشي مال الشين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماكو ما أسمع بس انتبه علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. درب عليها ماكو صوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. بس انتبه علي مو على السريع عندك هنا حرف مشدد حرف الصفات الحروف شوي شوي مو على السريع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كمل ايه كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس. تبعوا يا حتى شوف شنو الاخطاء استفادوا من الاخطاء. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس. وسواس هاي طريقة حفظوها قاعدة التقطيع. شو تسوي؟ قطع الكلمة كل حرف اذا متحرك خليه يامن اذا بعد حرف ساكن خليه وياه المتحرك خليه بخانة حتى تعرف شلون تلفظ الكلمة. الوسواس من شر الوسواس الخناس. على كيف تطلع الكلمة مضبوطة؟ من شر الوسواس الخناس. ماذا اسمع الفتحة هذه لحن هاي. من شر الوسواس الخناس. قول و وس الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. اسمع عليه شو يقول. صدور الناس ما بيها خطأ بس ما يخالف يلا درب عليه بعدين. الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. ركز على حرف الجيم لان يعني هذا الوحيد من الحروف القمرية يعني من تقرأ يجي بي كأنما شمسي يجي لبرام وياه. الجنة شوف بينما هو حرف شنو قمري حرف قمري. الجنة شوف شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اكل احنا شوية بس كمل. قل اعوذ برب الفلق. جيد. من شر ما خلق. ومن شر غاسق اذا وقب. لا مو وقب بس انتبه عليه. اذا هنا هذا الحرف مو حرف شنو مو حرف استعلاء. اذا وقب بينما حرف القاف شوف بس انا قل اعوذ برب الفلق حرف القاف حرف شنو من حروف الاستعلاء بينما الباء حرف مرقق هذا وقد ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد نفاثة ومن ومن شر النفاثات في العقد في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. جيد، هذه الملاحظة نعيدها مرة ثانية، اللي هو شنو القلقلة؟ شو يكتبون احنا علماءنا فقهاءنا؟ يقولون اكو بالقراءة محسنات واكو مندوبات واكو واجبات، مو صحيح؟ زين، ننتج هنا القلقلة وهاي الصفات الاغلب مالتها شنو؟ من المحسنات، مو شيخنا؟ لكن ننتج هنا مرات بالعنوان الثانوي يصير كأنما واجب، ما نقول واجب، شلون؟ هسه مثلا قل هو الله احد، وهنا عندك شنو؟ خلنا ناخذ فد مثال ثاني بالدعاء، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. قبل شوي هم ما ذكرنا القلقلة شنو؟ يسمعها البعيد ويسمعها القريب، بينما الهمس يسمعه القريب الصف يسمعني لكن ولا يسمعها البعيد. حتى من اقرا قل هو الله احد هو قلقلة بين هاي، مو انتبه عليه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، شنو هذا؟ هذا همس، حرف مهموس، حرف التاء من حروف الهمس اللي هي شنو؟ حروف فحثه شخص سكت، مو زين. يجي واحد مثلا ما يصاب القلقلة شو يقول؟ قل هو الله احد الاموات، صار عندنا سهنا يقول مخرج حرف الدال ومخرج حرف التاء نفس المخرج، الاختلاف وين يصير؟ بالصفات. فهنا الصفات تفيدنا، اكو مخارج متشابهة لكن وين اختلافها؟ بالصفات. قل هو الله احد، شوف قل هو الله احد، ما طلعت القلقلة، صار عندي هنا كأنما تاء صار همس، مش احنا يعني هنا كأنما عدفت حرف وجبت حرف ثاني، طيرت حرف الدال وخليت حرف التاء، فهنا تفيدنا المخارج للصفات. تركز على هاي النقاط، دقائق كلش مهمة ناخذها. فحثه شخص سكت، هاي حروف الهمس، القلقلة قوة تعرفوها. خطب جاد اي شيخنا نسمع صوتكم. ايه بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق. جيد، اكو ملاحظة ذكرنا بها الشيخ، قل اعوذ برب الفلق، القلقلة تجي شنو؟ يعني كأنه مع السريع، ليش هنا هذا الحرف شنو؟ حرف هنا مو مشدد، بينما اذا حرف مشدد لا نوقف شوي على الحرف، له دعوة الحق، ما اقول له دعوة الحق على السريع، لا، الحرف القاف حرف مشدد هنا، فحتى بين للسامع ترى هذا يا بحرفين اصلا مو حرف واحد، شوف له دعوة الحق قل اعوذ برب الفلق وانا ماشي، انت ماشي تقرا، ليش؟ لانه شنو؟ مو مشدد هذا الحرف. ايش قل اعوذ برب الفلق شيخنا، بس الهمزه هنا له. همزه القطع هاي يعني تثبت، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شوف هنا من شر ما خلق، حرف الخاء حرف مستعلي، حرف اللام حرف مزلق مرقق، حرف القاف النوب هم مقلقل وهم ما شنو؟ من حروف الاستعلاء مفخم، تميز بين الحروف بين الصفات. من شر ما خلق، خلق هي. من شر ما خلق، نعم، ومن شر غاسق إذا وقب، جيد، ومن شر النفاثات في العقد، نعم، ومن شر حاسد إذا حسد. لا احنا بس يا اخنا مو حا، حا ومن شر حاسد إذا حسد. جيد. والشيخ ذكر له ملاحظة ثانية اللي هي شنو حرف العين. أكو عندنا هاي العين العراقية شو نقرأها؟ شوف ما صحيح؟ بينما هنا حرف العين من حروف التوسط. حرف العين من حروف التوسط. هنا أنا أحد الأساتذة اللي درسوني شو يقول؟ يقول كأنما نطيها شلون مثلا عنعنة. شوف هنا حرف معنعن. فمن أقرأها أعوذ؟ لا أعوذ. شوف هنا أعوذ. عندك هنا أيضا المثال ومن شر النفاثات في العقد. ما أقول في العقد، لا غلط، في العقد. هم ركز على هاي الملاحظة. أي شغلة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. جيد. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور. لا شوية بعد حرف الصاد شوية. الذي يوسوس في صدور. بس شيخنا مو يعني معناها تمهد لها، لا، الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. صدور الناس. يوسوس في صدور الناس. بعد بعد القرآن من نقرأ يعني مو بالساهل شوي، خلنا نحرك نفسي يعني مثلا حركات شفة كذا المخارج. ما أنا قلت لكم مرة من الأيام أحد الأساتذة قال أنا ما ضبطت المخارج إلا أنا دافت شيء الله. حقيقة هاي حقيقة طبعا مو بالساهل. شوف هنا هسه الذي يوسوس في صدور الناس. صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. بعد صدور الناس. نعم. أي. الذي يوسوس في صدور الناس. بس انتبه علي الذي قلت كان قطع الكلمات. الذي يوسوس في صدور الناس. في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. جيد. أتصر إليه مو؟ من الجنة والناس. من الجنة والناس. الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم كله معطوف. بسم الله الرحمن. معطوف على من؟ المجرور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والرحماني. رحماني. رحماني. رحماني. كمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمل كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. إذا وقب. إذا وقب. نعم. ومن شر النفاثات في العقد. لا شيخنا. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. لا نفاثات. ومن شر النفاثات في العقد. نفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. درب عليها إن شاء الله. كمل هسه. ومن شر حاسد إذا حسد. جيد. البعثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ميز ميز بيناتهم بين الاستعلاء وبين شنو الترقيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. شوف ليش هنا يقولون الأئمة عليهم السلام ما نقرأ القرآن لا مثل الشعر ولا مثل الرمل؟ مو لا لا أنت من تقرأ شنو الترتيب؟ هو معرفنا ورب الحديث عن الإمام علي عليه السلام تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، يعني كل حرف أنطي حقه باوع الحروف، يعني كل حرف أنطي حقه ومستحقه من مخرجه ومن صفاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من استعجل أخرب كل قراءاتي، لكن أقرأ على كيف ما استعجل. يلا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. شيخنا الوسواس وسواس. شو يقول وسواس؟ وسواس وسواس وسواس وسواس وسواس. خمات وهوش الموضوع هذا. وجه من هالكلام.